له استغنى إن إلى ربك رجعا صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي استهلالا لهذا اللقاء المبارك الذي ننقله لكم من الجامع الأزهر الشريف من مدينة القاهرة احتفاء بهذا العام الهجري الجديد